الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هل يعني أن كل من بلغه القرآن لا يعذر بالجهل؟ إذا بلغه القرآن وهو عربي يفهم اللغة العربية يفهم لغة القرآن قامت عليه الحجة. أما أعجمي يحفظ القرآن ولا يدري وش معانيه، هذا لا تقوم عليه الحجة حتى يفسر له ويبين له. نعم، أحسن الله إليكم.